طيب هناك دعاء استفتاح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح به أول الصلاة، أول صلاة الليل، طويل جدا، هل يعاد في كل أول ركعة؟ ليس من الضروري أن يعاد هذا الاستفتاح الطويل. طيب.